الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء صدق عند مليك مقتدر بسم الله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء والسماء رفعها والسماء وضع الميزان ألا تطغوا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء وَلَوْ وَضَعَ لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين بأي آلاء ربكما تكذبان ورج البحرين يلتقيان بينهما بعد مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشيات وله الجوار وله الجوار المنشيات وله الجوار كل من عليها كل من عليها ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك يسألهم من في السماوات والأرض يسألهم من في السماوات كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما بما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إلا بسلطان الله صدق القائل إن له الحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن عليه لمسند وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ دكتور محمود علي عشر علم التلاوة بمصر العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقلبة نباي مركز زقازيق محافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الصبيدة الراحلة بالشكر إلى كل من أدوا ليؤدي هذه الوعزاء وإلى رجل الوالد النائب الحاج رفعت الديومي عميد السياسيين لمحافظة الشرقية وإلى كل القيادات الشعبية والتنفيذية وإلى جميع قيادات ضباط الشرطة الذين أتوا ليؤدوا هذه الوعزاء إلى أسرة الصبيدة الراحلة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيدة الرحيلة بواسع رحماته وبذلك عبر عصير موجات وزعاتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخول والمقبل عوز جامل التزيهه يا بمحافظة الشرقية قصر قياسة التي قمت بها وجعل بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار ادارة الحاج محروف الصغير واخير الحاج الثاني والمقدس شرع فاروق الوقاذي وشكر الله ساعيكم جميعا.